اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدل بالألغام اضرب صاروخ القسام اضرب في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدل بالألغام تعصف يهدل بالألغام تعصف يهدل بالألغام